بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، برابر زكان سلامي خواي فرورقار سان ليبت داو كارم لخواي قورا رحمه بركته بزيو سعادت من بسرد أبرجت دانشنا كمان لتناوي خوي بيت سكان من لتناوي أو بيت اخير ما خير كاو بختور ما كان الدنيا ولا قيامت اويك ابن مباسي بكم برابر زكانم بريتيا لو بيرهين انا ويك ذكرائك بو خوش مو بو ايوي بريتيج ان شاء الله بيخم وبيرتان كاي مخاوني تديني شي مزنو في روزو برزين تيويست قدري بزانين تيويست ظلمان في خوش به فيويست شانازي في أوبكين أولا لآياتي في القرآن دا ذردك كخواي فروردقار فيما عند فرميت لسورة إسراء دا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما لم دو آية في روزد أبرا برزا كانم أقر توزك ورد بينا و تأمل من هبي لي إن شاء الله مزان اشمان بودر ذكره فروردقار من دا فرمي إن هذا القرآن براسي بدل نيائي و ام قرانيك بو اي ونراو ام قرانيك دستوري جياني ايو شريعتي حياتك تانا برنامي ايويا ام قرانا بزانا يهدي للتي هي اقوى هدايه دات هركسه كدستي بيو بغريت هركسه كايماني بي بهنت هركسه كشويني بكويت هركتك كفي رازي ببرنامج جياني بيت أم قرآن يهدي أو هداية دادات رين ماي دكات دستي دقريت بوشي للتي هي أقوم للتي هي أقوم أي للخصلة وللطريقة بو أو رقاية قرآن هداية الدادات كأقوم ترين راسترين وشاكترين وتواوترين وباشترين رقايا شون قرآن هداية من دداب وباشترين وراسترين وتواوترين رقايا قرآن برا كانم خواي فروردقار دوشتي تيدا باز كردوا أخبار وأحكام خبر باتيش غابر دودا هاتو وأحكامش أو شاك أو خرافة أو بكن أو مكن أو واجبة أو حرامة قرآن بريتية لدوشت فالوردقار ما عنده فرميه وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا كلماتي فالوردقار تنتوابوا بچون بچشي ويكوش حالتك صدقا يعني في الأخبار هرچی خبرك اخوای پروردگار دا بیتی صدق و هموی راست دا چه خبرك کباسی رابردوی کردو اخوای پروردگار و چه خبره چیش کبو من باسی دا هاتو دکات جیانی قبرو قیامتو بهشتو جهنم صدقا کلمات اخوا اخبار اخوا هموی راست دا و عدلا و حکمکان اخوای پروردگارش هموی عدلا هموی دات پروریه همو إلى مصلحة خلق دايا ظلم تدانية وستم تدانية أم قرآن الراس لأخبار كان داو عدل لأحكام كان دا هدايتي خلق ددال التي هي أقوم بو أو رقايي كراستدين رقايا نا فرمي بو رقايي كراستو بس دا فرمي أقوم أوتان كعربي بزانت أقوم لسر وزني أفعل تفضيلة يعني نكتنها رقايي كراست بل كراسترين رقا باشترينو أويك لقمة دايا قرآن توبة لو أبي هداية الددا جارب يجعوا يبتينا خزمة كوتاي آيتك بالو ورد بينا وتوزك أقر قريمان وايدا بنين فرضا جارب بابير لقيامة نكينا وكبهشت جهنم هيا بابير لعذاب قبر نكينا وكقبرش يا تشاليش جهنم يا باغيش بهشت بيت قبر قيامة لولا دان جاره بس جياني دنيا إنسان عاقل لجياني دنيا دا لسر شره قايق بروع باشا كوايدا بن دنيا بس دنيا هيو جياني دنيا هيو هيتي ترنيا نقبر هيا لي بترتيد يا دلط بي خوش به نبهست جهنميش هيا جاره بس بحساب ودنيا بكين اگر جياني إنسان بس لدنياش كوتاي بيت او انسان عاقل رقائي چي راس حل دب جيري تيدا يا رقائي چي خوارو فيچ او فيچ حل دير كبا ماندو بهلاك دبرت وعاقبتي چي خراب بيت هر لدنيا جاري اگر فيد بلن خوتو سياركت جاده چي راسي فراواني خوشو تخت هيا لو ودرويت يا لريتكي تسكي خواري قيرنكراوي هل ديري زور لمصيبة عقل لك في هذا الغوات إنساني عاقل رقاي راسل دبجيرت كتك أم راس شقام فراوان خوشة تختواز لبينه شوين ريتكي خوارو هل دير كوي نشاني بعقليتي أو هر دنيا قرآن جاري تيش أوي هرشمان لبكاتو پیش اوی که مجدش من بداته جان خواهی گوره خبر من داده بوی بیر بکینه و خوش بکینه و ام قرآن کشوینی بکوی دستی پیو بگری یهدی للتی هی اقوام هدایت داده لهمو جیانت دا بو راستین ریگا لهمو جیانت با لعقیده و دستی بکین قرآن فیری اود دکا که خواهی چی بتوانه هیا تنها او جيغاي نياز و اميدي خوكا تنها او بفريا انسان ديت خوشي و ناخوشي بدست او اويك او نيكا نابت اوشك لسر الدابنه توش الدبت روبك او بتنها قرآن واتفيد الله غيري قرآن اشفيد الله اعتقادت با قروية كبت اعتقادت با ميروشنكية كبت اعتقادت بتوزي خولي سر قبري فيالشاكي كبير اعتقادت بنالي كي كرهبي هلي واسألة شاوزار دات فارزي اعتقادت بشتيشي ترهبي بساركت هلي واسألة يكا ويكا اعتقادت بوهبي السجدو كرنوش بو بياو يكبري كخواب زاني لو يسفع سقيش جبي عبدايتي او شخصبك آية الرقاكي قرآن كبوي داناي خالقي خود بفرسي بس أولاً راسته أولا عقيدة وتوحيد جاره ياب كوية فرو فرستي وشخص فرستي وقبر فرستي وكيو فرستي كان ينشاك بيقمان رقاكي قرآن راسته أو خواهي كمني دروس كردوه جيان ممردن مي بدسته تنها روب كما أو تشبو ببسم داوا لو كما هاور كما أو بيقمان بختوري إنسان لو دايا خواهي فروردقار نمو نما بودينته ولا قرآن ضرب الله مثلاً نمونذنة ولا قرآن ده رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان بياوك خزمتكارك شن قولو سيدي شي هبيت يجي شن في دله هسه ويتي يندل ندانشا سيمي يندل بروبو بازار شاري يندل ورا ايش مفيتا يك كريكارك شن سيدو قولي شي هبيت ورجلا سلما لرجل پیاوی چیش، کرکاری چیش، عبدی چیش، تنها یک گوری هبید دزانی او گوری چی پی خوش رده ایکا چی پی نخوش رده حالی کامیان خوش تره اوی که یک گوری هیا یا اوی که ده گوری هبید او ده گوری و ده سیدش ناکوکن ده گلیل یک دلواب که یک دلواب مکا جیانی او کسی تیب ده چه ده جیانی او عبده خوش و بختوره که تنها عبدی خواه خویتی یا جیانی او کسی که لشخصك ده ترسيت اعتقادي بفرويك هي اعتقادي ب توزي خولي سر قبري تيالشاكك هي لو ده ترسيك نلي ولا هاوار مكان فلانك شيخك ده تنجيبت آية او جياني خوش ومرتاح دلي او قارز راو لجياني دا يا او كسيك الرول اخواي خويت وخواي خوي بتنها ده فرسته فاعبد الله مخلصا له الدين اخواي خوي بخالصي ده فرسته كواتا أم قرآن هداية الدداب والراسلين ريقا خوا فرز بينك شخص فرز خوا فرز بينك بتفرز خوا فرز بينك فرو فرز خوا يخد فرز بتنها كسي ترنا أول عقيدة وتوحيد ده كبين سر أخلاق وروشت قرآن رينمويد دكا بو أوي رازقو بيت بو أوي أمين دار بيت بو أوي بوفا بيت بو اوي وعد لجي خود بيت بو اوي شاكب كي لقى الخلق بو اوي لقى الخلق خراب نبيت رز لقى وري خود بقريت بزيد ببتشوشي خود دابيتوا قدري عائله وخيزاني خود بزانيت قرآن بو او روش تجوانا برزانا رنمانيد دكات اي غيري قرآن غيري قرآن داور لدكا كتوبة روش بيت شاود لناموسي خلق بيت تعدال خلق كيت مالي خلق خوي بنا حق بدر وشتي بكيت خيانتي زوجي بكيت خزانو كتكت برلا بكيت رازي بيت بدر وشتي لنا وخزان الدا كام رقايان راست وتمان جاري بس لبهشت وجهنم ناكل بس بوجياني دنياي خوت او روشتي كقرآن رينموني منو توي بوكردو اويان راستا يا او روشتي ك هوا و آرزو شهوت بازی دیوه او کسانی که دنیا پرستن دیانوه و دعوه من لیده کن کامیان راست یرید الله ان یتوب علیک خواه دیوه توبتان لقبول کن هدایتان بده و یرید الذین یتبعون الشهوات ان تمیلوا میلا عظیما خواهی گوره دیوه ایوه بختور بنو لسر رگای راز برون بلام اوانی شوین هوا و آرزوی خویان کوتون دیانوی ای ولا بدن گمراتان بکن روشت و اخلاقتان لدستینن کامیان باش کام رگای برژیانی دنیای خود چاکا او برژیانی دنیا من چاکا من لخیزانی خوم امین بم کپاکا لگلمو اویج لمن دلنیابی کپاکم لگلی دلنیابم لکچکم و کرکم اویان چاکا برژیانی دنیا يا نزاني خزانك لك الكسي اشتر علاقي هي كتكت خواد زاني شو ساعات شند قريتوا كركت لك ولانان خريش ناموسي خلق بيبات كاميا شاك او هر بو دنيا بو باوربون بروجي دوائي و باورنبون بروجي دوائي باورد بوها بيك روجي قيامت هي وتيدا پاداش في شاكا كاران دريتوا عقوبي او كسانج ددريت كخرابكار واستمكار وارز وفرزبون او باوريان شاكيا بإيمان ببروجي دعائي كام ينرقى راسك بين سر معاملات اقتصاد قرآن هداية ما عند دا كالمعاملة دا غشنكي خيالنكي لخلق درونكي كشتيك دي فلوشي براسي بيري عيبكي تشيا سونا خويت الربا خور نبيت مالي خلق بنا حق نخويت قرآن واد في طلعت بلا غير قرآن أوتا ربا لسر فرض زكاة خواردني مالي خلق بنا حق في الكردن وغش كردن لمعاملة وكرين وكروشتن دا كام ينرقى راسته إنساني عاقل شي هل دب جيريت لا حياتي زوجي لا جياني آفرته حقوق آفرت واجبات آفرت خوي پروردگار داینا وك آفرت أصل أويا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى آفرت لما لوا خدمتي فيها خويبك من دالكاني خوي فروردبك جيلك تك بينت قرآن أويل أفرد دبيت بو حاجتي كي خوشي دكيت دروا أي غيري قرآن كي لأفرد دبيت غيري قرآن أويل أفرد دبيت خوي دار ند لحياة ولا شرم فوشاكي كي شرعي لبرنكات خوي برازينة وروجانة كتو دروا قنجان شواشب كاتو قمرايان بكا وهروها تيكالين يوان جنوب ياو دروز ببيت لدائرة ولا جامعة ولا زور شوين دا بيو بي حيايو بي شرمي روبدات سري باوكو براو ميردكي شغل كات رقاكي قرآن راستا يا رقاي غير قرآن كواتا انسان كعقلي هبه بلا برزاكانم بس بورجياني دنيا لقرآن راستر دستدنا كويت اگر هرجياني دنيا دوية بسنهاش والله قرآن رينموني دكابور راستلين ريقا هركتك بجويري قرآن جياني خوي بريت سر بختور دبي ودلخوش دبي وسر برزو كرامتي دبيت هركتك غير قرآن هل بجيري جياني كي تالي دبيت جياني كي ناخوشي دبيت او كثاني كرازينين قرآن دستوري جيانيان بيت بابزانين بديليان چيا لهر بواري چي جيان دا بزانين بديلي او كسانا بو خلچي چيا بو او ملتا چيا آيشتي چيان هنا ولا قرآن راسترو تواوترو باشترو مصلحتر بو خلق يا تنها هواو آرزوي خويانا لهر برغيك دا بيگريت هر برغيك چي جياني انسان كواز لقرآن هندرا بيت شتيك نهندرا وكوكو قرآن چاق يا باشتر بل كشتك هندراوة كخرافة وزرر لجياني راسقيني إنسان دادات قرآن دفرمي هر كسي بنا حق كسي چي كشت ولكم في القصاص حياة تبه بكشتري توا بوي خلشي عاقل بيتو عبرد ور بقريه دلالنا كشتن بكالقنا أبا سجن بكريت كسي دزيكر دبه دسي ببردره نا دزي بكالقنا أبا غرامة بكريت كسي كزينا دكاد بي رجم بكريه كجني هبه ديا مردي كربه نا في ويزناك اما الرجم اسلوبي چې رجعي او دواکوتويه نادي رجم هبت كواتبو شي وي تماشا د کین کواز له قران هندرا خوين رجي زياد دکات پیاو کوجي زياد دکات زي زياد دکات حرام زياد دکات زنا زياد دکات بد اخلاقي زياد دکات کوملګا کاول دبي ويراند بیت کز له خوې امين نابه نه له ناموسي نه له خويني نه له مالي اوې کمال او سامان او عرض او ناموس د بفارزت بريتيا لو قرآن وبريتيا لو إيمانا أو قرآني كمنو تو إيمان من فيتي برا برزكم سرت في برز بيت كأم قرآن هداية درب وراستلين ريقا أقر همو فيلسوف كان دنيا وهمو بناو زانا وروشنبيل وفشكوت وكان دنيا كوب ابنوا والله ناتوانا ويني سورتي جيبتوش قرآنش بيننا ناتوانن لا يك حكم دا واز لقرآن بينن حكمك بينن دستوريك يا سايك لقرآن باشتر بيت أبد ناتوانن خواهي رجل فرميت فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم أقر ولامي توندن وأي محمد عليه الصلاة والسلام بزانا باشتريان دزنكوت ولا تو باشتريان دزنكوت ولو قرآن يتو هناوتا نخير فاعلم أنما يتبعون أهواءهم شوين هوا أرزوك وعنكوت شوين هوا أرزوك وتنا نقب دي ليشي باشتر بوبر جوان دي خلطيان دابين كده بيت كساني شي نفامو نزان بقرآن دزقرتن بقرآن بكونا فرستيو سردمي تاري شي دادنيت دوين لو تاري جمعش باسم كر نسري شي جاهل بناو مثقف روزنامه نوس لا روزنامه یک دا نوسیویتی دله روز آوا خلکانی روز تک دزبرداری او بهشتي او دنیای او دیوبون خریچی خوش کردن و د جیر کردن ام بهشتي ام دنیای بون بو یک پیش کوتون امه بو یک گلی کوردی امه دوا کوت و تا اساس چونکه تا از دروازه یان له بهشت او دیونه نه ناوه تا ئێستاش دەستیان بە ئیسلامەوە ماوە. ئیسلام با لە مزگەوت بێت، بەڵام ژیانی ئینسان پێویست ناکە بە گوێرەی قورئان بێت. ئیسلام یعنی علاقەی خۆت لە بینی خۆت و خوادا، بەڵام علاقەی تۆ لەگەڵ خەڵکی و لەگەڵ ژیان بەگرتی، ئەوە دەبێت خۆت بڕیاری لێ بدەیت، خۆت مەسیری خۆت دیاری بکەیت. پێویست ناکا بگەڕێیتەوە سەر قورئانێک 1490 ساڵ پێش ئێستا دابەزیوە. باش، ئەو بەناو ڕۆشن بیرە جاهیلانە بزانین چیان بۆ ئێمە هێناوە، بۆ ئەو گەلە کوردە موسڵمانە هێناوە کە لەو قورئانە باشتر بێ و چاکتر بێت. چیان هێناوە؟ ئایا شتێکیان پێ بەدیلێکیان پێیە کە لە قورئان پیرۆزتر بێ بۆ خەڵک، لە قورئان مەسلحەتتر بێ بۆ خەڵک، بەڕەحمەتتر بێ بۆ ئەم خەڵکە لەم قورئانە؟ چونکە قورئان کاتێک کە خوا دای بزاند و بە پێغەمبەردا ناردی عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام، قورئان لەگەڵ صفەتێک بەستراون بەیەکەوە کە ئەویش بریتیە لە وەما ئەرسەلناکە ئیلا ڕەحمەتەن للعالەمین. ئەم قورئانە ڕەحمەتە بۆ خەڵک، ئەگەر خەڵکی دەستی پێوە بگرن قورئان ڕەحمەتە بۆ خەڵک. ئایا ئەو کەسانی قورئانیان قەبوڵ نییە ڕەحمەتێکی تریان هێناوە وەکو قورئان بۆ خەڵک؟ نەوەڵڵاه. کەواتە برا بەڕێزەکانم، سوێن بەو خوای دروستی کردوین، ئەو قورئانەی کە خوا هیدایەتی ئێمەی داوە بۆی لە هەموو دنیای دنیا پەرستان مهمترە و خۆشترە. ئیمان بوونت بەو قورئانە و ڕازی بوونت بەو قورئانە نیعمەتێکە کە خوا بە تۆی بەخشیوە، لە هەموو قەسر و مەسئولیەت و دنیای بێباوەڕان مهمترە و گرنگترە. قەدری بزانە. ئەوجا بەوەش تەواو نابێت کە قورئان لە دنیادا ڕێنمایی دەکا بۆ ڕاستترین ڕێگا. ئەوجا خوای گەورە دووشتمان بۆ باز دەکات کە پێی وتین ڕێگایەکی ڕاستە ئینسانی عاقڵ ئەوەندەی بەستە کە بڵێن قورئان ڕێنمایی دەکا بۆ ڕاستترین ڕێگا، ئینسانی عاقڵ دەبێ قبوڵی بێ. بەڵام بۆ زیاتر تەشجیع خوای گەورە دەشفەرمێتی وأن الذي إن خواجر دفرم إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. خواجر بس بوكو تاينه هنا وكا قرآن غير ميت كابو رجاي شراط لدنيا دا. نا فاداش تشددات ولا سر أويك تورا سر أو رجاي راس تبروي ويبشر قرآن ترى راي أويك هداية الددات مجدش الدداته ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. مجدش بو ايمان داران ددا ككردوي شاكدا كان بچي خواي جور مجدي داوني بچي ان لهم اجرا كبيرا اجر فادرتي شي زور جورش يان هيا. سبحان الله سيد رحمتي اخواك برا كان يعني بقول منكتك كانسان للرقايق دروا ريلي ويل بوا نفرق دي دل براي منها او رقا راسك يا بس ئەوەی کە ڕێگای ڕاستی نیشاندای ڕێنمونی کردی بۆ ڕێگای ڕاست بەس لەسەر ئەوە مستحەقی چی ئەو کەسە؟ بڵێ خوا جزات داتەوە، زۆر سپاست دەکەم، بەڕاستی چاکت لەگەڵ کردم. ئەوجا دەڵێ نەکرد ئەوەش کە بەو ڕێگا ڕاستەشدا بڕۆیت، ئەوە پاداشتی چاکی شت هەیە، ئەوە جایزەی چاکی وەردەگری. خوای گەورە بەتەنها ئەو ڕەحمەتە کردنە لەگەڵ ئێمە کۆتایی نەهێناوە کە قورئان ڕێنمونیمان بکا بۆ ڕێگای ڕاست، بەڵکو لەسەر ئەوەش کە تۆ لەسەر ئەو ڕێگا ڕاستە بڕۆی خوای گەورە ئەجرێکی شت دەداتەوە کە زۆر گەورەیە. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا أجر فاداشتكي زور قورشان هيا أو كسانيك إيمان دين بجواري قرآن وعملي صالح دكان بجواري قرآن لسال أو رقا راس درون كقرآن بويان دا شيشير. سبحان الله رينمونيت كابو رقا راس فاداشتي شد بداته وخواي قورة لسالي چونك تو لسال رقايك دروي كمصلحتي خوتي تيدايا يعني بونو من بمبه ليلة وبرون بو بغداد كسيك رقاي بغداد نشان دا دوائي بلي ما دام تور او رقاي تل بجار فاداشتي شد دينو جا من مصلحتي خوما لسالي بروم. اگر هیچ فاداشتي جوار نگر موالا و دنیا هیچ فاداشتي چشم نبه هیچ ادري چشم نبه ما دام لسال رقاي چه راز دروم لدنیا دا خوم بختور و خوشحال دبم هر او خوی لخوی دا نعمتي چی گوريا هر او خوی بس بو مصلحتي من کچی لگل اوش دا رحمی خواهی گوره لوش پراوان ترا کل سر او ریگای راس قلب جاردنات خواهی گوره اجری چی زور گوره شد داتا و باوی که بهشتی چی بوداناوی نبا شاو خوشي وات بيني ولا دنيا دا كلوي دي بيني نجويت كد بيستويتي نبا دليش دا خيالي وات كردوا پاداشتي بهشتيش لسر اوي كلا دنيا تو لسر رقار روي راز رويشتي اي او كسانيك او رقار راسي دنيا هلنا بجيرن وان الذين لا يؤمنون بالآخرة واو كسانيك ايمان ناهن بآخرة وكو او رجنا منوس جاهلة كدلي غرب دزبرداري بهشتكي او ديبوه بأي مجواب ديار ايماني بوديونيا وان الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما اوانا بومن ترخان كردون بومن آمادة كردون سزايا چيزور بأيشو بآزار سبحان الله بيهنا تشاوي خوت لله المثل الأعلى باوكي لقل من دالك اي خوي فيجل الرولا اقربيتو لدر سكان بدرتشيت او من فاسكليك بوضاك رمبون منا اخو درتوني او من دالا لدر سكاني قازانجي من دالك خويتي واش ترجيعي دكا هديت شي ذاتي او باوكا بلان دشي ترتيني كرة درنا شي دواي عقوبة ددم بوتي دي ترتيني هر لبربر جواندي ومصلحتي خويتي شكو كدرنا شي او من دالا زرر دكا من دالك خوي زرر دكا وكدريش شي ودرزي باش بي من دالك خوي قازان دكا لله المثل الاعلى خواي قوروكو باوكا كش بيوستي بمن دالك هيا خواي بيوستي بأي مجنية لقو اوجده بو مصلحتي خومان تشجيع ما عندك أخواي قولة أقل لسر أو رقار راس تبروين أجري شي زوء قولة ما انهيا كبهشتا أقل لسر أو رقار راس نرون إيمان تال بروجي دواي نبه أو أخواي قولة سزايا شي زور بأيش وبآزاري بو ترخان كتب بو يبتر تيني أخواي قولة حزناك توشي أو آزار بي دا ترتيني بو إلى دنيا فشي ما بيتوفشي تسر رقار راس تكا أخواي شن برحمة لقل من لدنيا ديوير رقاد راس بيت عقل السليم بيت اخلاق جوان بيت بيرو باورد راز بيت لاخيرتي جدا بهشت بنسب بيو اجرد قوله بيو لسزاي جهنم رزقارد بيه او خواب رحمة او يبو ايما داناوا او كساني دياني من اخوا دورمان خنوة چيان بدستا بهشت ايشيان بو داناوين دواي مردن جهنم يان بدستا كمردين بقصي انك ان مان خنا جهنم لدنيا خوش حال ما عندكن لدنيا لنا راحتي وبلا مصيبة رزقان ما عندك إنه والله هيك يا مدى زمية كواتا مسلمان وازل خواي رحيمي خود نهيني ودوا هوا وارزوي كز نكويت مستقبلي خود نشويني سربرز بو اعتزاز كبو قرآني كخوابو يناردوي بختوريت وسعادتي تولو قرآن دايا كلا قرآن لدنيا دا دز بقرآن بقري هر لدنيا دا خوش حالي تش آخرته بوي شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه فرمي خواي قول الله قيامت دا جنتي شي داناوا ولا دنيا دا جنتك وبهشتك او الى دنيا نشتنا او جنته وبهشته والله لا اخره دا نشتنا بي ولا اخره دا صراطك وفردي شي داناوا لدنيا دا صراط وفردي شي داناوا او الى دنيا لسرق راسك اسلام نروات او لا سرفردي صراط نافرتوا اوش كرا سريب روال دنيا لا يوجد فريته ودا شيء تباشر جنتك اي خوال دنيا تشيا فادخلي في عبادي وادخلي جنتي كتب شيء تنوع عبادتي خوا وبندي بندايتي خواها بجريد بو خوت نك بندايتي هوا وارزو خلكاني فر او تو شيء تباشر تكي خوا كتبو بعبدي كرا سقيني خوا خود لدنيا دا لبهردا ان شاء الله والله او نعمه سعاده خوش حاليك انسان مسلمان لدنيا دا تيدايا سوين بخوا فاشاو دا صلاه داركان اشتيداني مسلمان دلي خوشا الا بذكر الله تطمئن القلوب مرتاح بالخوش من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه خر لدنيا دا خوا جورا ديجيني جياني شفاك وخوش كاتب رابر اذا كان ام قرانا قدري باب زاني دزقرتن بقرآن تيجيشتن لقرآن شوين كوتني أم قرآن في روزا رينموني دكابور راسترين أخلاق راسترين بيرو باور راسترين معاملة وراسترين جيان وراسترين ريقاء ولا آخرتي دخوا أجري كي زور الدداتة ولا تل أو راسترين ريقاء وبجارنا ولا سزايا كي با ايش و ازارج دت فارزت اگر واز نكيت والله بدبخت شقي دنيا و اخرت تبي كواتا انسان عاقل هم لدنيا دا كبتي خوشحال بدز بقرب قران هم كبتي ولا جهنم رزقارت بدز بقرب قران وكبتي بشي تباهش لكي خوا دز بقرب قران خواي قولا لو قران محروم ما نكت هدايه ما بدا تي بقين وعملي في بكين وإيماني شراس ودروس من هبه فيه وقرآن لتش من برواتا دمان خاتب حشتوا ولا جهنم رزقار من دكات خوف داشته ملايك تمداته ولما قبولك وأخير ما خيرك والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وبارك الله فيكم. آية هل سكوت لقلب بدعشي شون بيت بدعشي يعني تشتو ريقري رقائرا شون تشتو ريقاها هيا سلابها بن لسر ريقا قول برن ريقا دبرنو نايلن خلق قاتا او شاريك دي يبجد روتي دكال للريقا يا دي كجن للريقا بدعاتي يعني تشتي سر ريقا راه ديانوه لصراط المستقيم لصراط سنتي في غمري خواه عليه الصلاة لا دبدن بوشوه بورجك كان وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله مبتدع أو كسيكا في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام دفرمي من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد إيشيان مردودة رد كلاوية وإيشي أوانش بريتية لقمرا كردني خلق لسر رقاي راس نايا نبي خلق لسر سنتي في غمر كي إخوة بروا دي نبي خلق لسر هوا وآرزو زيادة كلاوكاني أوان برواد جا كوابو دبيها السكوت إنساني مسلمان لقال مبتدع بوشيوي بك في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرموي إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم كبنيت عن إنسان مبتدع شوين هوا وآرزو شبهات دكون متشابهات أوانن كخوا ورياي كردون ولي ينابه نام فاحذروهم ورياب الليا بوج نخلتي بلي كابلاي مبتدع دسبيحي تيبيو شونويش دكاتو بروجوو ذكر دكاتو صلوات ديدا دا شمك أواني شاني مبتدع كا عبادتي هي بلام لسر سنتنيا مبتدع أويك عبادتي إخوادك بلام بجواري سنتي في عمر إخوانك عليه الصلاة والسلام لو أنا كسيق نبي لإيوة كأو حديثي نبيس في أو سيكسي هاتنا مالي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام في ارتياري عبادتي في عمر يان كل خزانة كاني كبويان وصف كرا كأنهم تقالوها بكم يانزاني إيشانوتي ولا هرشي إيشانوتي عندنا إيما عبادت من زياترة بدعي يعني زيادة كردن لدين إيشانوتي من شونيوش ذاكم تابع يعني ناخو أو زيادة لدين إيشانوتي من همو روجك بروجهم روجو ناشنم أو زيادة لدين أو إيشانوتي من لبرخاء إخوة شهوتي جنهنان موازن هنا وقد جناهنم في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام كهاته ونفرمو أي دستان خوش به براسي لأمتي من دا مسلماني شاك نا فرموي من شونيوش ذاكم دا شخوم بروجوش دا مروجي شهي بروجو نابم وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني او الى سنتي من تشهدك ديوي فيج من كبيت واشتيق منهم كربيبيك اولا مني نيفر مدس فرمي فرموا الى مني مبتدع في غمر اخواني عليه الصلاه والسلام كواتب ونخلتين كعبادتي شي زور ذاك امسك عبادتك يا في غمر جاتر عليه الصلاه والسلام في غمر براءتي لو كركا او كسيك رغبت لسنتي او ذاك فمن رغب عن سنتي فليس مني جابه مقالة إبراهيم برزم موقف الشد هل سكوت اللي قال إنسان مبتدع أو بيك حديث كيف يغمر إخوة تطبيقك فاحذروهم حذريا لبكا وريابا ليا جويا بو مقرن لمحاضري دامنيشا وهروها كتابي مخوي نوا شمك ريقرن قطاع الطريق أوانا لسنة في غمر إخوة لاددا عليه الصلاة والسلام إما دوشتي آقاد ليبي ولا أبراء خواهي قرد فرمي إنما المؤمنون إخوة إيمان داران براي يكترين بلام لبر إيمانا كي خوشم دبي ولبر بدعكش الرقم لي دبي توا كعبي فري مالك مخالفي أمريشي في غمري إخوة كر عليه الصلاة والسلام لغزويك دوا كوت في غمري إخوة عليه الصلاة والسلام فنجا رشق سيلة قلنك فنجا رشق سيلة قلنك نقوى الله وكو كسي كسي عاطفي أمرو دلين بابا جام براي يكترين وقو إيما لقل مسلمانا مثلا أونيا مسلماني مبتدع زرر لدين ددا زياتر لزرر يهود ونصارى أخوة شاهدة بلان كسك كتير نقال علمي نبي هزبه وناكا قلاي مسلمانان زور قائمة لدروا دجمن والله زفري في نابا بلام كلناو مبتدع كان وردورد دايان غماندو وردورد لناو ولاوازيان كرد أو كات دجمني درشيش زال دبي وزفر من في ديني مبتدع دين ناشير لك مبتدع مسلمان لسنة في غمري خوالات دا عليه الصلاة والسلام مبتدع والا خلق دكا فجل قرآن وحديث هلكات أجر إنسانش فشتي لقرآن وحديث هلكات خوا روح لي في ناكا خوا يقول سري ناكا خوا يقول فجيري ناكا ناكات دجمني زال دبي بسريدة كواتا إنساني مبتدع بابج لا إله إلا الله ما دام بدعتشي الرجلة شتايا أقاد لي بين في نخلتي بتايبتيش كفي عمر إخوة عليه الصلاة والسلام دفرمي أمتي من دبيت حفتا وسي فرقا أمتك مسلمان دبنا حفتا وسي فرقا حفتا وذيب وجهنم فتا وريابا وكو إمامي بربهاري دفرمي فاعلم فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك هركتك جوي لقتكي دبي لأهل زماني خود جوي بقرأ بزانة أو سي ذكديلي هل قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو قاله صح أصحابه رضوان الله عليهم أو سيك أو كسب الذكاء أو نصيحتيك أو كسيديك أو موعظيك ديك آية في غمر إخوة كردويتي عليه الصلاة والسلام آية الصحابة كان في غمر إخوة وسلف صالح أو سيان كردوا ككردبو يان باشا كنيان كردبو وريابة وريابة نخلطي فيه أو جاد فرمي واحذر صغار البدع فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارا بدعي بتوش جوالي دور دور ذا ثلاثة ششتا قورة ذا بيت وبدعش بوية خطرت شنك لسنة ذا شيء لظاهرة كيدا بوية خلق فيدا خلق فيدا شيء تناويوا وبدعش سرب مسلمان ذا شيء بو أويكا دجايتي مسلمان راسقين وأهلي توحيد سنة ذاك شون أمره تماشا ذاك المبتدع كان شخص فلسطان أوانيك بتوحيد رازينين دعوي أهلي سنة وجماعة بوتشية والله دعوي أهل السنة بو أوان يخلشينا ورن حزبك من دروس كردو ورن جمارة من زياد كنا والله دعوة من بو أوان يخلشينا خواهي خوتان بناسن وخوشتان بوه لو خواهي زياد الكز ما فارسن خواهي لها مو كسي خوشتر بوه تنها لو بترسا فش بس بو ببسا دلكت با بس متعلق ببخواهي خوتوا أو دعوي أهل السنة يعني. وشوين سنتي في غمري خواه كون عليه الصلاة والسلام فيشي ما كونه بدعمك الذين دا شد مهينا آية شخص فلسطين لو دعوة الرازين لا والله صد بهتان لك صدره ذا لسهل ضبط بوي سمعتي دعوة أهل سنة وجماعنا شيلنك شنك أهل بدعة دجمني سنة توحيدة كبلي يا الله هوار ضلينا مرتاحة كالقل يا الله اكتد يا رسول الله هوار يا حسين هوار يا شيخ عبد القادر قيلاني هوار إسا أو جا مسلماني شاشي كشريك الدوخوادانا أو جالي أو مقبولي بلان بتنها خواب فرستي توي ناوي دجايتيش الدكا كواتا بزانا بلايخم شون ما عمل لقال إنساني مبتدع دكي نجوي بو بقرينا لقالي دا بنشي نرى فاقتي بكي شون كدلا كان ضعيف شبها كانش خطرا تأثير لقال الدكان وقمرات دكان فنا بخواي جولا هل يجوز أن نقرأ كتب من يقول لا فرق بين السلف ولا إخواني ولا تبليغي فهل يجوز أن نسمع منه ونأخذ منه ديننا وممن نأخذ نا والله لا تسمع منه أقرأ بلا يا عربيت أو أقول لك يا أخي لا تسمع لهؤلاء ولا تجالسهم ولا تصاحبهم بل ولا تسلم عليهم هؤلاء الذين لا يفرقون بين الحق والباطل وبين الفرقة الناجية والفرقة الضالة المنحرفة لا تجالسهم ولا تستمع لكلامهم فهؤلاء أدلاء على النار وليس على الجنة إنسان لقال الله أنا دعنا نشير ولامي أوكر سيارنا وأبزار مدامه وفيه جو بسيارة كان جب خير الموا بقول إمامي بربهاري إنسان هركسي كقتيكر باجيو بقريق تكي موافقي السنة بو موافقي منهجي صحابه بو قبولي بكاد موافقي قولي أئمي كبار وراسخين بو قبولي بكاد كمخالف بو لخوي وقتي هنا جوي بو ناجير لدينا أخ من أهل السنة والجماعة ووالده رجل عامي يقول إنني كلما ذهبت إلى بيت والدي يهينني ويشتمني ويضربني وأنا مع ذلك صاحب عائلة ويهددني بترك هذا المنهج وحلق اللحية وبعد ذلك وأستطيع الذهاب إلى بيتهم ودائما يسب الخلفاء الراشدين أعوذ بالله فماذا يقول الشارع إن امتنعت عن الذهاب لبيتهم. الخط غير واضح. يقول الله جل وعلا: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. لا طاعة للوالدين ولا لغيرهما في معصية الله، ولكن الفرق بين الوالدين وبين غير الوالدين أنه يجب البقاء مع الوالدين وتجب مصاحبتهما بالمعروف. حركت إبراه كانم كأما صفة كان بيت سبق خلفاء الراشدين ببليت أو لا شك إنسان يشي ضالة، إنسان يشي منحرفة، دجالة. فأنا بخواك رودقار بلام أقر باوكو دايك بيت أو نابي طاعتي بكي بيقومان ونابي بقصيت كي بلام دبي أجري دايكو باوك لبيرنكي أقر كافري جبنو أمري شركي شتبيب كان خواهي قرد فرمي وصاحبهما في الدنيا معروفة. مصاحبين دبيب كي هاولتي باوكو دايك دبيب كي بتشاعشي أوش لمزنيتيو قوري إسلاما كأجري دايكو باوك نافوتيد أقر كافري جبن أجري نافوتيد بلان مانا اواني بقصيب كيشتي بشرعي بقصمكا بلان بلي لباوكم بدم يا قصيب في بلم يا منش جنيو في بلم يا هجلي بكم قصي لقلنك منابي لقل باوكو دايك او بكري خواي قورد فرمي وصاحبهما اگر نكهر بو خوايا كافر بن اگر امري شد في بكن ومحاولة بكن توش كافر بي واجد بيتو مصاحبه يان كي باوكو دايك اتحق يان نافوتي بچاكي دبي لقل يان حوصو كوت كي ان شاء الله دعاي خير يشان بو بكي. أي عطون بوافرت حلال يا الحرامة حلال براي برزم كيف تريد حرامة؟ رجل قبض سلفة العقار الربوية وخلط معها أموالا أخرى غير ربوية ليبني بيتا، فهل يجوز للعامل العمل في مثل هذا البناء علما أن المال المخلوط من الحلال والحرام؟ نازل ما بالسيارة كان بعربي نسلاون يان سائل ديب بعربي جوابي دموا سلفي عقار حرام برا كانوا نقل لبر خدي خوي لبر أو تأمين حياتيك لقلي دان دراوة أقر صد لجني فتواش فتوا بدا حرام بونا خلطين وبوي دل نياج بن تنها لجني فتواي أمولاتي خوما فتواي داوك حلالا. لنا علماء أزهر فتوان لترويك حرام، علماء حرمين هاي كبار علماء مملكة فتوان لترويك حرام، علماء مجمع ملك مجمع فقهي فتوان لترويك حرام، بقرأ علماء سوريا فتوان لترويك حرام، هم ولاتان فتوان لترويك حرام. لو ولاتي ما كسانك حلال يان كردوا مع الأسف ديالهم بلان حراميتي سلفي عقار قماني في دانيا قمان لو داني برا كانم بهوي أو تأمينوا كحرام بريتيا لخوارني مالي خلق بنا حق ناها حكتشي لو دا كتأمين حياة بريتيا لو يكتو في انصات ونوات وشش هزار دادانيت ديديت هر يشك وري بقريت اگر هاتو كتاق مر بونو من ايما اهلي او مزقوتا اگر ایسا سیاست شوارسات کس بید هزار کس بید همو من مشارکه بکن یکی او مبلغه داد. اگر یکی اگل ایم مرد او 15 میلیونی سلفی عقاره لسری لاده چید چه او قرضه حکومت داداتوا شریکی تأمین حیات داداتوا بلام لپاره خوی نیدائیوا لپاره چه لپاره ایم همو من دائیوا قرضه مردوکی لپاره خلق دائیوا کواتا او مردوه فاري خلقي خوار بنا حق او جات شنكس لا مجموعي هموما ممكن بمري وفاري بمريتها الرجاية كم غالبا بوي لا ايشك لدولة كاني خليج شركية تأمين حياة 180 مليون ريالي بتأمين حياة بخلق ورقلتوها تنها 80 مليون ريالي دعوتوها 180 مليون ريالي ورقلتوها تنها 80 مليون داوته أو كثانيك حالة وفاتي أن تجبوا كواتا الشركة كجاري مالي خلق دخوا بنا حق أو كسش كدمري وفاري بودا دريته أو إج مالي خلق دخوا بنا حق أو إش كديدا مالي خرا بنا حق خواهی گرد فرمی لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل مالی یکتر بنا حق مخون کواتا او حرام براجین بلان ترسیارکا لودا کسی ککریکار بید عامل بید بوی هی لبی ایش بکات کبزانی او یا ایشی تیدا مکا برا کانم بوی تو تعاون لکی لسر اثم و عدوان ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار انسان نتي ايش يم بنكات بو او ديار دي شخصيه انسان مسلم متميز به هاو كاريك تكنيك كذا زاني حرام دخواته يا معامليك حرام كل دوا رجل يريد الزواج من امراه وقد رضعت هذه المرأة من أم الرجل 3 رضعات مشبعات فما الحكم الشرعي هل يتزوجها احتجاجا بحديث عائشة رضي الله عنها في 5 رضعات نعم يتزوجها لقوله عليه الصلاة والسلام 5 رضعات يحرمنا 5 رضعات يحرمنا 3 رضعات لا يحرمنا هر فرقه كافر بيت لحتى وسي فرقه كان يبرا كان في عمر اخو عليه الصلاة والسلام ده فرمي وستفترق أمتي على 73 فرقة كسك بنامي فصل الدين عن الحياة دين لجياني إنسان جياكاتوا أو بنامي دين داريتي ونايكات أمتي في عمر اخو عليه الصلاة والسلام بنامي دين دارية ودبن بحتى وسي أما كسك بوخوي بغي من الحياة لجيانم دا إسلامتي منابت أو كافر دا بأو كسا كافر أو نقل حفتاو سيفرقه كبت كسي كبا تيبقى أو قصي يعني چي واش بو قصي رازي بيو بيغلت كديوه دين لجياني إنسان جابتوا دين تنهامز قوتا أو إنسان كافر دا ببناب أخوة كروردقار وناس يتجير حفتاو سيفرقه كوا هل يجوز المطالعة في كتب المبتدعة؟ لا يجوز يا أخي إن والله حرام براجان ومن السنة إمام بن قدامة فرمي ومن السنة هجران أهل البدع وترك النظر في كتبهم والاستماع لكلامهم من السنة لا بجويب وبقري هل المشاركة في الجمعيات جائزة أم لا؟ لا أدري ماذا تقصد بالجمعيات إن كنت تقصد بالجمعيات الجمعيات الحزبية الدعوية فلا يجوز بل من السنة عدم أخذ إحسان أهل البدع إنسان نابع شاكو فارو يارمتي أهل بدع والبقرد شنك القلوب مجبولة على حب من أحسن إليها أصل أويا كإنسان يبغض أهل البدع كفارو شاكد لي ورقرتن تعاوند لي ورقرتن ملكتي دبي خاضع دبي خوش دبي كواتته لقال أو أصل شرعية إيش ذنكر كبغض أهل بدعة في الله من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فقد استكمل الإيمان كواتا إنسان تعاونك أبرا كم لقال أهل بدعة كريكاري شيناء وبازار موظفي شي دائريك جوتياري شي ناو شيالقاكي نخوين دواري شي مالي خوي همو مسلماناني رشو روتي دشتو درو بازارو مالکان همویان برامانن و همویان من خوش دوید و فرق نابه هبه لبین من دار الا انسانی مبتدع و حزبی نبید چکا اوانا زرر لدین ددن بابا ناوی دینی شو بید زرر لدین ددن مسلمانان پرچه پرچه دکن مسلمانان توشی تفرقه دکن مسلمانان کتوشی تفرقه بون ولا تنازعو فتفشلو و تذهب ریحكم مسلمانان توشی فشل دینن توشی زلیلی دینن وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري هركسي مخالفي أمري في غمرك خواي جورا عليه الصلاة والسلام خواي جورا تشيل سردانه الذلة والصغار كإنسان لقل أو كسانبك مبتدعا دائما ذلة صغار زليل وهواني توجد بيت كواتا لقل سنتي في غمري خواي برو عليه الصلاة والسلام شوين في غمرك خود كوا خواي خود بفرسة مسلمان تخوش بيوين باندازي إيمانك يعني إن شاء الله دعوي خير بك لنا بيان دا أمر بشاك بك ونهي لخراف بك دعاي خير بك بو بخت ورد بي إن شاء الله دز بكتابك إخوة وبقرة خواهي قرأ أرمتي مامدا خواهي قرأ أجل إرد نسي في شعر كان يجدور بلا كانم لواني هتان بي بفلا بي هتان بي ماندو بي مشغول بي خواخيرهم لا يكتملوا سيبوك وتأيدينين بارك الله فيكم والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله.